أسامي صفات الفعل. كان مراد الله أعلم أن الأسامي المختصة بصفات الأفعال، لأن الأسماء وهذه الصفات كل اسم الله يعني يشتق منه صفة. الأسماء والصفات معنى واحد، لأن أسماءه سبحانه مشتقة من صفاته، أسماءه سبحانه مشتقة من صفاته، فصفاته هي أسماءه سبحانه وتعالى. هذه الأسماء منها ما يتعلق بالذات، منها ما يتعلق بالفعل، منها ما يختص بفعله سبحانه وتعالى، ومنها ما يختص بذاته سبحانه وتعالى، كالخالق والرازق وصفات الأفعال كذلك، والحياة والعلم والقدرة. القدرة تنفع للاثنين، صفات فعل وصفات ذات، لكن الحياة والعلم من صفات الذات، والسمع والبصر والبصر من صفات الذات، قد تكون من صفات الفعل. فالآن يتكلم على صفات الفعل، فكأنه فيما مضى ذكر الأسامي التي تختص بالذات الكريمة، الآن بالأسماء بالصفات التي هي من صفات ذات الكمال الشريف المختصة بالله سبحانه وتعالى. فقال منها الخالق، الخلق هو التقدير، وكل ما في الكون مخلوق، كل ما في الوجود مخلوق، كل مخلوق لا بد له من خالق. إذا ذكرت أعظم شيء من الكائنات وهو العرش، إلى ما دون شيء الذي نعرفه هو البعوضة، فما سواهما مخلوق، ما في شيء غير مخلوق. وكل مخلوق هو فاني، إما أن يموت بالقوة أو يموت بالفعل. لقلنا بالقوة، لأنه قد يكون من المخلوقات ما لا يموت، كما جاء في النفخة، النفخة يعني إلا من شاء الله، شفنا الله عز وجل، فقد يكون بعض المخلوقات ما يموت، لكن هو يعني في عداد الأموات أنه يستحق الموت لو أراد الله له ذلك. قال الخلق من صفات الفعل، لأن الخلق يقتضي مخلوق، فالمخلوق مفعول، ليس كذلك؟ ما من صفات الفعل، أي أن الله يفعل الخلق في عباده. الخلق هذه خلق الله سبحانه العبادة أغلبها بالكلمة كن فيكون، إلا ما جاء من التشريف في خلق آدم أن الله خلقه بيديه الكلمتين، مع ذلك ما جاء من ذلك الخلق يكون بقوله كن سبحانه. قال لشيء كن فيكون، هذا يعني لا يتخيلها بشر أبدا. والخلق قد يكون من مادة وقد يكون من غير مادة، كما خلق آدم من طين، كما خلق السماء من دخان، قد يخلق شيء من غير شيء، فهو القادر على كل شيء. لذلك سماه المبدع، من أساميه الكريمة المبدع، من صفاته المبدع، والباري والخالق قريبا من بعض. نعم يعني. ومنها قال يختص اختراع الشيء، كان أراد يقول أن الخالق هو الذي يخلق الأشياء من عدم، ثم قال وأخص من هذا الخلق يختص بالاختراع، يعني أن يوجد الشيء على غير مثال، يوجد الشيء على غير مثال، هذا أراد بذلك. والاختراع الاختراع من يعني أخص ما يوصف به الله سبحانه وتعالى عند الأشاعرة هو الاختراع، أخص ما يوصف الله به سبحانه وتعالى عند المعتزلة القدرة، هذا بس باب العلم عشان تعرف. نعم يا أخي. ومنها البال، ويختص باختراعه على الحسن، يختص باختراعه معروف. ايش معنى على الحسن يا جماعة؟ ما معنى على الحسن؟ اي على الوجه الحسن، كل مخلوقات على وجه حسن، كل مخلوقات على وجه حسن، حتى ما رأيت انت دميم في الصورة، لكن يعني لو تمعنت في كيفية خلقته لعلمت أنه شيء عجيب. ها؟ حتى القردة والخنازير لو تعلمت خلقتها كيف كانت طالع أنها شيء عجيب، لكن كل شيء من مخلوقاته حسن. هذا حاله. ومنها المصور ويختص بأنواع التركيب. الصورة الهيئة والشكل، فجسم الإنسان بهذا الشكل عينان ويدان ورجلان ورأس ومنتصف الخامة يسموها الصورة. الله سبحانه قال هو المصور، يصوركم في الأرحام كيف يشاء، هذا طويل وهذا قصير وهذا أسود وهذا أبيض، هذا يخلق مشوه الخلق ويتام الخلق، هذا ناقص الخلق. المصور هو الذي يركب ويركب الأشياء، فقال يختص بأنواع التركيب. واضح على سبيل سبحانه. وكل ما علم الإنسان، كل ما علم الإنسان صفة من صفات الله سبحانه وتعالى عظمت وجلت قدرته عند ذلك الشخص عندما عرف ذلك وعلم أنه هو الرب المستحق بالسؤال وهو الإله المستحق بصرف العبودية له. هذه من مزايا معرفة أسمائه وصفاته الحسنى، عرفنا أنه الخالق الباري المصور، لا إله إلا هو سبحانه. ومنها الوهاب يختص بكثرة العطية واستحالة ورود ما يحجز عنه، ما يحجزه عنه. يختص الوهاب صيغة مبالغة من وهب، الواهب والوهاب، يعني كثير الوهب لمخلوقاته، ويعطي شيئا بعد شيء شيئا بعد شيء، لا تنقطع عطاياه، لا تنقطع عطاياه. مثل الإنسان لو يتمعن كل يوم يساق له رزقه، كل يوم يساق له رزقه، لا تظن الرزق بس بالأكل والشرب، الرزق أوسع من ذلك. قال هو الوهاب يختص بكثرة العطية واستحالة ورود ما يحجز عنه، لا يستطيع أحد أن يحجز ما يهبه الله لخلقه. لكن الإنسان يستغرب لو يشوف أشيار من الدود والحيوانات العالقة كيف تعيش، وما يرى في أعماق البحار ووسط الرمال، كل هذه دواب خلقها الله عز وجل يهب لها رزقها وقوتها. لكن من أسمائه المقيت، من أسمائه سبحانه وتعالى المقيت. نعم. ومنها الرزاق، لذلك إذا عرفت أنه الوهاب كثير ما يهب لخلقه يصير أنت لا يحجزك شيء عن سؤاله، فإذا احتجت شيئا فسأل الله سبحانه وتعالى، هو الوهاب. يمنحك الصحة إذا كنت مريض، يمنحك القدرة إذا كنت عاجز، يمنحك المهر إذا أردت الزواج، يمنحك القوت إذا أردت الأكل والشرب. الإنسان يسأل الله سبحانه، خزائنه لا تفنى، فيا وهاب هب لنا من رحمتك ما تفيض به علينا وما تغنينا به عن عبادك. نعم. ومنها الرزاق ويختص بعطية ما يقوت ويدفع التلف، ما يقوت يقيت ولا يقوت، يعني ما يقوته الناس، أي ما يطعمه الناس ويدفع التلف. ليه قال يدفع التلف؟ إنه يرزق الكسوة، لو ما الكسوة قد يموت الإنسان من البرد أليس كذلك، قد يموت من الحر وضربة الشمس، هذا يدفع التلف، يرزق العباد طعامهم وشرابهم وإلا ماتوا. والرزق هذا وهو واسع الرزق واسع العطايا، يهب الكافر والمسلم كلهم تحت رزقه، لكن الرزق منه ما هو حلال ومنه ما هو حرام. فالله عز وجل أمر المؤمنين أن يأكلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم، الطيبات عنها إيه؟ كلوا حلالا، فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. وصف الله عز وجل ما يأكل الإنسان يدخل فيه ما يلبسه كذلك، لابد أن في وصفين، أن يكون حلال وأن يكون طيب. حلال إيش معناه؟ أحله الله لك ما منعه عليك، فالممنوع لا يجوز الانتفاع به. وطيب إيه معناه؟ أن لا يكون خبيثا، طيب أن لا يكون خبيثا، الخبث لا يسمح. فقال كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، فمن أراد أن يستمتع وينتفع بما رزقه الله لا بد من اجتماع هذين الوصفين، تعرف أنه مما أحله الله عز وجل وأنه ليس من الخبائث، أنه من الطيبات. نعم. قلنا ان الرزق منه ما هو حلال وما هو حرام، فالكافر قد يأكل حراما وحلالا. كيف يكون الكافر يأكل حلال؟ الله عز وجل يقول في سورة المائدة: اليوم أحل لكم الطيبات، ماشي؟ اليوم أحل لكم الطيبات، والمائدة آخر ما نزل من القرآن، دل على أن الطيبات قبل سورة المائدة إيش كانت؟ محرم. نعم، كان الرسول يأكل منها في مكة، اللهم صل وسلم وبارك. والمؤمن يأكل، إذا كان المائدة من آخر ما نزل من القرآن، والذين أكلوا من أول إيش يكون؟ يسمى معفو عنه، ما كان قبل نزول المائدة معفو عنه، يأكل الناس منه. واضح ده؟ عرفنا هذا؟ الله عز وجل قال في سورة البقرة: يا أيها الناس كلوا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم قال بعدها: يا أيها الناس كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. إذا قال الله عز وجل يا أيها الناس، يدخل فيه الكافر والمسلم. واشترط الله لخلقه إذا أرادوا أن يأكلوا لابد من هذين الوصفين، أن يكون حلال وأن يكون طيب. وسورة المائدة قال: اليوم أحل لكم. لكم الضمير في الكاف تعود على من؟ المؤمنين. لكم عن مخاطبين المؤمنين، دل على أن الكافرين حلال لهم ولا غير حلال؟ ليس لا يجوز، يعني ليس بحلال لهم. الكافر إذا أكل حتى ولو من مصدر عمله وكده، ما يأكله ليس بحلال لهم. لما كان لم يكن حلالا لهم؟ لأنه يستعين به على طغيان وكفر يحاد الله ورسوله، شاق الله ورسوله. وهذه المطعومات إن لم تصرف وتستهلك وتستمتع على أنها وجه من الخضوع لله والعبادة له، إلا كانت حرام على الناس، فذلك هي محرم على الكفار. ذلك الكافر يمسر من كافر، إذا سرق من كافر واغتصب منه المال ثم باعه عليك، لك أن تشتريه، ما في إشكال. لكن لو المسلم غصب المال المسلم وباعه عليك، شريه ولا أشتريه؟ لا يجي شراء، في شراءه ما يجي شراء. لما اشتريت من الكافر هذا المقصود؟ لأن أموالهم في أيديهم تحت وضع اليد، ليست حلال لهم، لكن وضع اليد لا يسلبها منه، تشتريها منه. لكن لو كانت مغصوبة أو مأخوذة قهرا، فمالكها الأول ليس بحق، إذا كان كافر ليس بحقيقة، فالأموال التي في أيديهم ليست بأموال حلال. عرفنا هذا؟ ذلك قال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم قال بعدها: يا أيها الناس كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. اشترط الناس كلهم، المسلمين وغير المسلمين، إذا أرادوا أن يأكلوا شيئا يستمتعوا به، لا بد من هذين الوصفين: أن يكون حلال، والله ما حلل للكافر له مانع، وأن يكون طيب. إذا كان خبيث لا يجوز، إذا كان خبيث أو مضر أو ما كذا ليس، لا يجوز. إذا فالرزاق يرزق العباد كلهم، لكن ما المؤمنون يرزقهم الحلال الطيب، والكافر يرزقهم، قد يكون حرام وقد يكون غير حرام. عرفنا هذا؟ إذا كان سبحانه كثير الرزق كثير العطايا متواصل الرزق، فالإنسان يبتغي رزقه عند من؟ عند الله سبحانه. ربطه عند الله الرزق، ربطه عند الله. إذا إنسان إذا عرف هذه المعاني طيب وجود صحتها وعرف مقتضاها وصحح نسبتها لله سبحانه وتعالى، وأنه هو المتفرد بهذا الشيء، لا أحد يملك إلا ما ملكه الله، ما أحد يملك وظيف أحد ولا صد أحد إلا إذا سخره الله ذلك. فمن عرف هذا لما ينام وهو مطمئن، يعلم أن في الصباح الغد الباقي إذا ذهب للعمل وذهب العمل اليدوي أو الحرفة الجسدية أو الحرفة أو أي مهنة أخرى يوم يذهب إليها، يستعين بالله ويتوكل عليه، فإنه هو الذي يفتح باب الرزق، ما هو العباد. لذلك لا تتودد إلى مخلوق عشان يكون زبون لك، أبدا، هو الذي يعطي المنع. ولا تتودد على مدير عشان يوظفك، الله هو المانع والمعطي، هو الرزاق. فلا تستجدي مخلوق من المخلوقين أنه يمنحك شيء أبدا، الله هو المانع. فالمؤمن من عرف هذه المعاني إذا أراد أن يسأل ويلجأ لمن؟ إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يسخر العباد، يسخر قلوب العباد اللي في خدمتك. إذا رأيت إنسان حن عليك وعطف عليك ووجد لك وظيفة ولا عمل ولا شغل ولا أعطاك ما تيسر من المال، فاعلم أن المعطي الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. سخر هذا لأن يقيتك ويعطيك شيء فأنت تشكره، لأن شكر الناس لا بد منه، لكن تعلم أن الشكر الأول الواجب صرفه حقيقة هو لله سبحانه وتعالى. ولذلك يوم نزلت براءة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى أزواجه وذريته، يوم نزلت براءتها فقيل لها يعني أشكر النبي صلى الله عليه وسلم أو أحمديه، قالت لا أحمد إلا الله، اللهم صل وسلم على عبدك رضي الله عنها. فقال يعني هي طبعا من الغضب والشدة كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرف الحق، عرفت الحق لأهله، جود هذا الرأي، قال عرف الحق لأهله، يعني الله هو المستحق للحمد، هو الذي معطي، هو الباري، هو المصور، هو الواحد. الإنسان إذا يعني إذا علم من هذه المعاني وكان عنده اليقين وعنده عزم التوكل، ما يفتقر إلى مخلوق، ولا يكون قلبه هالع، ولا يكون قلبه متشرب لا هنا ولا هنا، ولا يعطف يعني ولا يلتفت إلى أحد من هذه الوسائل، إلا إذا الوسيلة التي أمرك الله بها السعي، أنك تفتح حانوت وتعرض بضاعتك للناس، هذه لا بد منها، هذه أسباب، الأسباب لا بد من تعاطيها، ما يدرون أنا مجين رزقي، لا ما يصير هذا، فلا يظن أحدكم أنه يأوي إلى فراشه ويأتي الرزق، لا ما يصير هذا، لا بد من أخذ الأسباب. ولذلك تجد حتى أن الله عز وجل يوم أراد أن يطعم مريم شيء من الفاكهة قال هزي إليك بجذع النخلة، النخلة لا تنهز، يستطيع الله أن يسخر لها التمر فيها إلى حد يعني يصح. لكن أراد الله عز وجل أخذ الأسباب، قد يعمل ذلك فيأتي كذا. كثير مما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يقول هات الماء يدخل فيه صلى الله عليه وسلم ويدعو فيه بالبركة ويضع فيه إصبعه، كل هذه أسباب لتبين أن الأمور والخير والرزق والبركة لا بد من سعي، لا بد من سعي. إذا وجدت الإنسان يختال يقول أنا أعمل عملية بدون عملية وطلع المرض وكذا، عرف أنه دجال، غير صحيح. لكن لو أخذ من الأسباب وعمل مشرط وفتح صحيح، أما من زعم أنه يعالج المرضى دون تعاطي الأسباب هذا عرف أنه كذاب دجال. الله عز وجل أمر من أسباب، الشاهد أصلا أن الرزق الأخذ من الأسباب لا ينافي التوكل، لكن إذا علم الإنسان حق المعرفة معنى التوكل واليقين وأن الله هو الرزاق ما يلتفت، ما يلتفت المخلوقين. نعم يا أخي. ومنها الفتاح ويختص بتيسير ما عسر، ما عسر، ما عسر، ما هو الفتاح؟ الفتاح العليم قد يكون بمعنى الحاكم، قد يكون يفتح عليك ما عسر عليك كما قال المؤلف، يفتح عليك أبواب الرزق وأبواب العطايا وأبواب الهدى، وكل ما كان مغلقا فهو الفتاح العليم. يا فتاح يا عليم افتح لنا أبواب فضلك ورزقك، يا فتاح يا عليم افتح لنا أبواب العلم لنعرف حق المعرفة، وهكذا أنت يعني افهم أن هذه الصفة من معانيها هذه المعاني. نعم يا أخي. ومنها القابض ويختص بالسلب، يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، والآية التي هي يقبض ويبسط هنا الأنعام ولا هنا الأنعام، نهاية جمعت بين القبض والبسط معا. البسط فتح الشيء وسعته، والقبض يعني تقصيره وضمه إلى بعض، هذه معناه. لكن إذا قال يقبض الرزق يعني يضيقه فلا يعطيه، وإذا بسط عليه الرزق فتح له أبواب الدنيا فتأتيه من هنا من هنا. فمن أسمائه الحسنى الباسط القابض، لكن هذه الأوصاف هذه الأوصاف لله سبحانه وتعالى يسموها الصفات الازدواجية، تكون مقرونتين لبيان العظمة لبيان القدرة. لو كان سبحانه وتعالى وحده بس فقط يبسط الرزق لكن ما يقبض، ونعلم أن من الناس ما لا يصلحه إلا قبض الرزق، لو وسع عليه رزقه لفجر وآذى الناس وآذى خلق الله عز وجل. فمن الحكمة والمصلحة أن يقبض الرزق عليه، فمنهم من يقبض الرزق عليه وهو مرتاح مبسوط يلجأ إلى الله دائما، ومنهم من يقبض الرزق عليه ويزداد في فجوره، لكن لله حكم في قبض الرزق. هذه لبيان عموم القدرة. إذا قال هو الرافع الخافض من الصفات الازدواجية وحدة دون وحدة ما تأتي، لا تبين كمال القدرة، لأجل بيان كمال قدرة الله عز وجل أنها شاملة لجميع التصرفات تأتي بهذين الاسمين، فتقول هو الباسط الرازق، هو الباسط القابض، أو تقول أنه الرافع الخافض. عرفنا هذا؟ الضار النافع كذلك. نعم يا أخي. ومنها الباسط ويختص بالتوسعة في المنح. المنح. المنح. نعم. أو في المنح جائز. نعم. الخافض. ومنها الخافض ويختص بإذلال الجاحدين. يخفض. ليس بالضرورة الجاحدين. ليس يعني يقول في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من سنة الله ما ارتفع شيء إلا خفض، من أخذ الصيت والسمعة ويشار إليه سنين طويلة إلا ومصيره أن يرجع. هذا قالها صلى الله عليه وسلم حين سابق فسبق حيوان له إما الناقة أو فرس، فالناس صاحوا قال ناقة رسول الله تسبق، نستغرب هذا ما يزيد، لابد تكون هي السابق، كان دائما تسبق إلا في هذه المرة. قال حقا كان إن قال قال إن حقا على الله عز وجل ما ارتفع شيئا إلا خفضه، ما ارتفع شيئا إلا خفضه. لذلك إذا شفت الإنسان في مجد وصعود وصعود لابد بصدكم كذا لابد أن يهبط، ما كان حقا على الله ما ارتفع شيئا إلا خفضه. فالشاهد الخفض ليس بالضرورة لكل الجاحدين، قد يكون العصاة والبسقة وقد يكون ابتلاء للصالحين. نعم. ومنها الرافع ويختص بإعطاء المنازل، المنازل في الآخرة والمنازل في الدنيا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات في الدنيا وفي الآخرة. الدنيا منازل مراتب معينة الناس تقبل إليهم وتسألهم وتستفتيهم، ومنازل الآخر إذا كان مخلص أراد وجه الله عز وجل درجات عالية، يرفع الله عز وجل أناس في درجات الجنة، يرفع الله الناس والله سبحانه وتعالى أناس في هذه الدنيا تكون له مكانة، قد تكون مكانة معنوية وقد تكون مكانة حسية، قد تكون مكانة معنوية في قلوب الناس يأمر وينهى، وقد تكون مكانة حسية لأن له أموال وله كذا له تصرفات. نعم يا ومنها هذه من أسماء مزدوجة لا يصح أن يوصف منها وصف ويعطل الآخر، واللي يصبح يعني لم تصف الله بكمال القدرة فلا بحكمة البالغة حتى يتبين كمال كما يتبين كمال قدرته سبحانه وتعالى، تصف بأنه رافع خافض، لأنه قابض باسط. عرفنا هذا؟ نعم. ومنها المعز المعز الأحوال. نعم. ومنها المذل، ومنها المذل ويختص بالحظ كذلك. هذه مثل الخافض الرافع والمعز المذل، بس الخافض الرافع قد تكون في رتب الدنيا، تكون في رتب الدنيا وقد تكون في المعنويات، أما العز والذل قد تكون الذل قد يكون العصاة وقد يكون الكفرة، أما الكفرة واضح هي لهم، وقد تكون العصاة الفسق المجرمين من المسلمين قد يذلون أحيانا لكن الذل لا يستمر. فقال المعز المذل يعز بطاعته من يشاء ويذل من عصاه بما يشاء سبحانه وتعالى. نعم. ومنها دك دام يسأل اللهم عزنا بطاعتك اللهم ارفع عنا الذل. نعم يا أخي. ومنها الحكم ويختص بفعل ما يريد سبحانه وتعالى من واضح. ومنها العدل ويختص بأن لا يقبح منه ما يفعل، هذا تفسير الأشاعرة أنه لا يقبح منه ما يفعل، لكن العدل هو الذي لا يجور ولا يظلم، الذي يضع الأمور في مواضعها، الذي يضع الأمور في مواضعها. العدل الحكم العدل يحكم بين العباد، يضع الأمور في مواضعها، لا يظلم أحد، ولا يظلم ربك أحدا، فما ربك بظلام للعبيد. ضد العدل، ضد ظلمه العدل. وصف الله نفسه سبحانه وتعالى بالعدل، لكن لا تقول أنه لا يقبح منه ما يفعل، هذا صحيح. كل ما فعله الله سبحانه وتعالى حسن، ما يفعل شيء شر أبدا سبحانه وتعالى، لكن الشر في مخلوقاته، ما في أفعاله فحميدة. فقوله كونه أنه لا يقبح منه ما يفعل فوصف عام. العدل خص من ذلك، العدل أن يضع الأمور في مواضعها، ولا يظلم ولا يجور سبحانه وتعالى. تقرأ. ومنها اللطيف، ويختص بدقائق الأفعال. اللطيف أعم من ذلك، وهو اللطيف الخبير. أصل إيصال المنن والعطايا والمنح بطريق خفي. الإنسان أحيانا يبحث عن قوته، تأتيه بطريق ميسر لا يشعره، طريق خفي، يقول من لطف الله بهذا العبد أن منحه كذا وكذا. قد يكون في مصيبة أو كارثة توشك أن تقع عليه، فيأتي أمر يسير فينجيه من ذلك. قال من هذا الأمر البسيط، ليس من تصرفي ولا من فعلي، فيقول لطف الله به، أي أن جاه من هذه المهلكة بطريق خفي سهل. لأنه قد تكون الإنسان أمامه مهلكة، فيأتيه من ينجيه من تلك المهلكة بدفع غليظ، لأنه لو لم يدفعه ما يستطيع إلا ينجرف به السيف، لكن دفع غليظ. لكن الله لطيف، قد ينقذه بلطف لا يتألم منه، ويرزقه بلطف حيث لا يشعر بذلك منه. هذا معنى اللطيف. فقوله بدقائق الأمور من معاني هذا المعنى. نعم يا أخي. ومنها الحفيظ، ويختص بأن لا يشغله دفع عن دفع. هذه من لوازم الحفظ، وربك على كل شيء حفيظ، احفظ الأشياء، ويحفظ أعمال العباد، ويحفظ أفراد الناس، لا يفوت منهم أحد، ويحصيهم ويعدهم عد. فلما قال لا يشغله دفع عن دفع، صحيح، إذا حفظ الله لهذه الأمة في هذه البلد أن لا يأتيهم مثلا مرض عام، وإنما ما أمراض تفتك في بعض الأفراد، فيحفظ هذا ويترك هذا يأتيه المرض، ويجير هذا ولا يجير هذا، يقيت هذا ولا يقيت هذا، فيقول لا يشغله دفع عن دفع. لأن ابن آدم إذا الإنسان إذا انفتحت عليه مصائب شتى يعجز عن غلق هذا وغلق هذا، إلا يستعين بالناس، إلا يستعين بهذا المشاهد. من كثرت عليه حاجاته عجز عن قضائها إلا أن يلتفت إلى أبنائه أو جيرانه أو كذا، أنت يا فلان أنت يا فلان، يطلب المساعدة والنجدة. والله عز وجل لا يشغله شأن عن شأن، ولا يشغله دفع عن دفع، فلا يدفع هذه لهذه ولا هذه لهذه، لا يشغل شيء سبحانه وتعالى. نعم. ومنها المقيت، ويختص بأن لا يشغله فعل بلية عن فعل بلية. لا، هذا لا صح، التعبير ده غلط، وكل النسخ تفافقت عليه، هذا خطأ كبير ده، هذا لا صح. لو قال دفع بلية معقولة جدا، لو قال علاج بلية صحيح، دفع بلية عن بلية، لكن ما تجيها فعلها، لأن الشر ليس في أفعاله، في مفعولاته، ليس الشر في أفعاله، إنما الشر في مفعولاته. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال هو الغفور، قال شديد العقاب، وإن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. ما قال معاقب كما قال غافر، ولا قال هذا مثلا معذب كما قال غفور. ما وصف الله نفسه بالتعذيب، ولا وصف الله نفسه بالعقوبة، لكن جعل ذلك في المفعولات، قال شديد العقاب، العقاب مصدر يعني فعله، فعله شديد، يعني ما يفعله بعباده مفعولاته فهو فيه شدة، لكن ليست من أسماء الحسنى، ليست من أسماء الحسنى. فلا تقول يفعل البليا، إنه ليست من أسماء، ليس في أسمائه شر أبدا، كل أسمائه حسنى. إذا قلت يفعل البليا هذا مخالف لأسماء الحسنى سبحانه وتعالى، فلا تصحح أنه دفع بلية والعلاج بلية هكذا. قال لا يعني لا لا يعني لا يكرثه ولا يشغله دفع بلية عن بلية. أصل الإقاتة أن تقيته لتدفع عنه ألم الجوع، تقيته بالكسوة لتدفع عنه ألم العري أو قرص الشتاء. إذا كان هذا محتاج وهذا محتاج وهذا محتاج، عند البشر لابد من إحصاءات، تبدأ الأول في الأول والأسبق في الأسبق. يعجزك أن تلبي حاجة الناس الذين تحت يديك كلهم في وقت واحد، ما يملكون هذا، لذلك يبدأون عاجز بالأهم بالأهم والأهم. والله سبحانه وتعالى ليس كذلك، يعطيهم كما أخبر في الحديث، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد فسألوني كل واحد مسألة، ما نقص من ملك ذلك شيئا، يعطيهم الله في وقت واحد. ولذلك قال والله واسع عليم، واسع الرزق، كم من مخلوق في هذا الكون، في البحار وفي السماء وتحت الأرض وعلى وجه الأرض، كلهم يقاتلون في ساعة واحدة.